كدرة هو القمر عال وضوءه انهمر كدرة هو القمر عال وضوءه انهمر سبحان فاطر السماء ومن ملاها أنجما سبحان فاطر السماء ومن ملاها أنجما فهو الذي أبدعها وهو الذي أوجدها ومن بأمره البشر ومن بأمره البشر في أرضه قد انتشر في أرضه قد انتشر يا قمرا أطلا أضاء إذ أهلا ومن ملاها البشر ومن بأمره البشر ومن بأمره البشر في أرضه قد انتشر في أرضه قد انتشر على هدى شعاع